قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم خلائف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه شر، وجوابه فسوف. قراءة أهل المدينة والشام: من يرتد يعني شرط، الشرط هو يعني ايه، بس عم يقول شرط من الجواب يعني يرتد ويجب فسوف. لأنه بالعادة بيقول عن الشرط وعن عن اسم الشرط، هذه هي من ما هي؟ لا، الشرط والجواب. اسم الشرط مين؟ هو من؟ وجواب فعل الشرط يرتد فسوف، هذا جوابه. لا، كأنه جواب سوا، من يرتد تنتين سوا. نعم. الباقون من يرتد ذلك، وهذا من إعجاز القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر أهل الشام، يعني بريد بن عامر، وأما دمشق الشام دار بن عامر، وتلك بعبد الله طابت محللة. نعم. ولم يكن ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجاز القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من إعجاز القرآن ومعجزات النبي، يعني من النبي ما يقال إعجاز، يقول من معجزات، لكن غلب الإعجاز بمعنى المعجزة. نعم، يعني كلاهما يشترك فيما لا يأتي بغيره، إما لا يأتي غيره به. نعم. ولم يكن ذلك في عهده وكان ذلك أمره. ولم يكن ذلك يعني الذي أخبر، إذ أخبر عن ارتدادهم، ولم يكن ذلك يعني موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك غيبا. نعم. فكان على ما أخبر بعد مدة صلى الله عليه وسلم. الذي كان بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن إسحاق: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا كمان يعني ليس في أهل الردة فحسب، لا، في يعني في من يأتي بعد، يعني نسأل الله العافية، يعني كتار بتركيا يعني على غير دين، وكانوا على دين، يعني قلبوا بقلب من قلبهم، يعني يا ربي سبحانه وتعالى يتناولهم هذا الكلام: من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، وحيكونوا يعني كما موجودين. نعم. قال وبتتناول كل واحد يعني نسأل الله العافية، الأمة هي الماسونيين اللي موجودين بكل يعني بكل بلد عربي يعني مسلم، يعني كتار منهم يعني الذين يمشون بركاب اليهود ويتكلمون بكلام اليهود، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. وهالناس اللي عم تكفر: أي من يرتد منكم عن دينه يعني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. شو معنات هذا الكلام؟ يحبهم ويحبونه، يعني الله حياخذكم بعده، هيك معناتها. وهذا اللي عم يصير ولا لا؟ الله حياخذكم يعني ويجيب أحسن منكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هذا يعني إذا يعني هذا تهديد وعصاي هذول اللي بينقلبون كان علمانية ولا غيره، وخاصة ببلاد الإسلام يعني أنه كانوا مسلمين وصاروا ولا يازوا ولا غير مسلمين. نعم هذا من بلاغة القرآن. نعم. قال ابن إسحاق: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة، مسجد المدينة ومسجد مكة، مسجد الأقصى. ليش مسجد يعني؟ طيب مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثا. نعم جواثا شو عم يقول عنها؟ جواثا هو اسم حصن لعبد القيس بالبحرين، فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر عنوة، وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. يا سلام، جمعت فيه يعني الجمعة، في بالمدينة مسجد الجمعة عند قباء، قبل ما تصلى قباء انت وجاي من المدينة من اتصلت على اليسار انت وجاي، هذا اسمه مسجد الجمعة، اول مسجد وقيمت فيه الجمعة. عم يقول هذا بعده جواثا بالبحرين. عم وكانوا في ردتهم على قسمين، قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنها، وقسم نبذ وجوب الزكاة وترك الوجود غيره. قالوا: نصوم ولا نصلي ولا نزكي، نصوم ونصلي ولا نزكي. اللي عم يقول مشكلها لا قسمين، عم يقول قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنها، وقسم هذا ما بدأ تشكيل، هذا يعني متوهد بهذا، لأنه لما بيجي بعد على قسمين بعد المجمل بده يجيب بعده بدل ما لم يكن، يعني البدل منه مبتدأ وخبر. هذا قسم النبذ الشريعة، هذا مو بدل، هذا قسم النبذ، هذا صفة، هي هذا صفة للقسم. وقسم النبذ وجوب الزكاة، ما هي هذا مو مبتدأ وخبر. نعم قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنها، وقسم نبذ وجوب الزكاة وترك الوجوب غيره. قال: نصوم ونصلي ولا نزكي، قاتل الصديق جميعا. بعدين: لا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم. الجملة هي البدل؟ الجملة هي البدل. مو الجملة مفرد، هذا مو بدل، مو جملة، هي قسم، قسمين. هي صفة اللي بعد هذا. نبدأ مو جملة، يعني هي جملة بالصفة، صفة قسم. عفوا يعني الجملة هي الصفة نبدأ. أيوة هي الصفة. بس البدل قسمين. بدل نبذ هذه الصفة بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات. نعم. نعم. وقسمين نبذ الشريعة يعني ارتدوا مرة واحدة، وقسم نبذ وجوب الزكاة. نعم. إيه إذا كان نبذ وجوب الزكاة كمان نفس الشيء، بس يكون ارتد بهذا. لأن الزكاة معروفة للجميع. نعم. هذا القسم الثاني. نعم. قاتل الصديق جميعاً. بعث خالد بن الوليد إلى الجيوش فقاتلهم وسبقهم على ما هو مشهور من أخباره. ما شاء الله سيدنا خالد للمعضلات. مو سهلين كانوا كمان. اسمها حديقة الموت اللي كان فيها مسيلمة، ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى نصرهم. وهذا كمان هذا من الله سبحانه وتعالى نصرتهم. كمان هذا رسالة لمن يأتي بعدهم، إنه مهما تجمع وتقوى العدو فأنتم الغالبون، لأن الله ينصركم. وإذا تقاتلون كل يعني دروس الأيام كلها دروس، ما هيك تمشي عبث، لكن وما يأخذها إلا العالمون. نعم. بس يقرأ الإنسان فقاتلهم سباهم أخذهم، يعني أخذ نساءهم على الأمر الرد. نعم. يعني صاروا كفارا، يعني هو يعني مرتدوا صاروا يعني يجعلهم كفارا يعني، لأنه يعني كلهم يعني أصبحوا يعني للملك للبيت مال المسلمين. يعني انت شو سؤالك؟ شو اشكالك؟ سباهم مالهم او بانفسهم. فقاتلهم وسباهم يعني اخذ اموالهم تريد؟ ام سبا ما يقال يقول وغنم اموالهم، ما يقال سباهم للاموال. السبي يكون للنساء والأطفال. لكن يعني في معك حق بهذا أنهم مرتدون وليسوا كفارا أصليين، يعني كانوا مسلمين وصاروا كفارا، يعني كيف يسبيهم؟ هؤلاء ما حكمهم؟ كأنه قام يعني جعلهم كأنهم كفارا، يعني أنه تبين يعني كأنهم يعني ما أسلموا، كانوا مكرهين أو يعني ظاهرا أو نعم أو اجتهد لأنهم كفار. نعم. لكن بالأول ربي قال يرتد، فهم مرتدون. يعني المرتد ما يعني ليس كافرا أصليا، يكون هو يعني غنيمة يعني لبيت المال. نعم. نعم سيد. الثاني قوله تعالى فسوف يأتي الله قال الحسن وقتادة وغيرهما نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه. وقال السبي نزلت في الأنصار. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في موضع النعد، بقوم يحبهم ويحبونه. أنت قال الحسن يعني جملة يحبهم. قال الحسن وقتادة وغيرهما نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنهم. وقال السدي نزلت في الأنصار. والله أنا بلاقي كلام السدي أرجح من الكلام الأول. ليش بقى؟ لأن ربي قال فسوف يأتي، يعني ما كان ثم كان. لكن يعني الأنصار، يعني ربي يعني سبحانه وتعالى ذكر هذا يعني قبل الهجرة، يعني وذكر القصة كلها قبل حدوثها. لذلك فسوف يأتي الله بقوم. بس سيدنا أبو بكر كان من السابقين، إلا إذا بدنا نقول أصحابه بيمشي الحال. نعم. وقيل هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك، وأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردة لم يكونوا وقت نزول الآية، هم أحياء من اليمن. يعني هم أحياء من اليمن. نعم. مثيلة وبديلة ومن أشياء. والله هذا يعني أظهر مع أنه قيل عنه، لكن الآية عندما نزلت يعني نزلت يعني سالفة. نعم. وقيل إنها نزلت في الأشعريين، ففي الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر. يسير قدم بعد ذلك بيسير، يعني بعد نزولها بيسير، يعني ما طول. سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر، وكان لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن. هذا أصح ما قيل في نزولها، والله أعلم. والله الثاني قوي هذا، يعني ما بده شيء. نعم. هو الحاكم أبو عبد الله في مستدرك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنس الأشعري لما نزل فقال هم قوم هاربون. يا سلام، شيء جميل. نعم. قال الخشيري فأتباع أبي الحسن من قومه، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأحرام. أتباع أبي الحسن الأشعري يعني من قومه، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. نعم. نعم. نعم. يقول أتباع أبي الحسن ما قال عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية. أهلا وسهلا. لما نزلت هذه الآية قوله حبيبته. لما نزلت هذه الآية قال هم قوم هذا. قال القشيري فأتباع أبي الحسن من قومه من جماعته، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع، يعني أتباعه أتباع يعني من كانوا تبعا له. نعم. يعني أنت تقصد أنه أتباع أبي الحسن من قومه، بعدين قال لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي، منها اللي أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أشار إلى أبي موسى الأشعري أن النبي أشار إلى أبي، قال أتبع هذا، وهؤلاء أتبع أبو موسى، فلذلك صاروا يعني أضيف قوم إلى في موضع أضيف به قوم إلى نبي أريد به الأتباع. هذول الأتباع. نعم. قوله تعالى أذلة على المؤمنين. أذلة نعت لقوم. نعم. وكذلك أعزهم. جاب شلون جاب بقوم فسويت الله بقوم يحبون أذلة مثل قسمي هاي مثل هاي. نعم أيه. أذلة على المؤمنين. نعم أولا ما بصح الوقوف على أذلة، هذا وقف قبيح لكم. لقوم يحبهم ويحبونه أذلة، هذا وقف قبيح هذا. نعم. أي يرأفون بالمؤمنين، هذا معنى أذلة على المؤمنين. يرأفون يرحمون ويرحمونهم ويلينون لهم. هذا كأنه أذلة، نسأل الله العافية على الكافرين، أعزة على المؤمنين، معناته هذول ما الله ما بيحبهم. مرة حكيت على المنبر حكيت إننا نعرف الله بيحبنا ولا ما بيحبنا، نسأل الله. فلهنا على بعضنا شلون، كل واحد عنتر على الثاني. يعني حكيت يعني خطوة كنت عمال شو لحنا، إذا بدنا نعرف إنه الله بيحبنا ولا لا نشوف لبعضنا شلون، كل واحد ما بيتحمل الثاني. بدنا يعني تقول له اتصل أو أدب، ما بقول لك إيه دائما فوق ما بيدين. أما يعمل له شيء واحد يعني شيء شرطي أو شيء أو يعني عادوا قلت له يا مرات هيك عمت يعني تعايطوا بالجامعة، قلت له لك أنت وياه عم تحكي وعم تجاوبه، ما يكون واحد الله أعلم مين هو، بس أنت وياه مثل وإيش بتوقفوا قدامه، هذا مو أولى. فهدول اللي بيحبون الله ويحبوه أذلة على المؤمنين. نعم. نعم. دابة ذلول أي تنقاد سهلة. نعم. وليس من الذل في كتاب. وفي ناس كمان مع أهلهم كمان هذا يعني شوي بيتناولوا، بتلاقي على أهله وعلى زوجته وعلى يعني أولاده عامل يعني أنا ربكم الأعلى، بيطلع لبرا بخاف يحكي مع أي إنسان مع رجال، أو بيضرب مرته وبرا ما بيسترجع يعمل شيء. إيه ندل هذا، نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. وليس من الذل في شيء. شوف سيدنا عمر ما زوجته يعني تحاكي لما إجا واحد يسأله لا عم تعيط عليه، سيدنا عمر وما أدراك، لأنه رجال، لأنه الله بيحبه. نعم. وليس من الذل في شيء. أيوة شو من قولهم دابة ذلول أي تنقاد سهلة، ذلول أي هذا، وليس من الذل في شيء أذلة، ويغلظون على الكافرين ويعادونهم. نعم. بيقولوا على الناقة النجيبة أو هذا بيقولوا دلول، بيقولوا عنه دلول، هي كأنه ذلول يعني. ليش؟ لأنه أصلي يعني مو شموس مثل ما بيقولوا يعني الدابة مثل الحصان والفرس، هي لا بتضرب لا بتأذي. أما غيرها من كديش أو بغل أو حمار بيخوف، مو كله مقصر يعني يكون أصله جيد. أما الأصيلة ما بتضرب ما بتساوي شيء، لذلك يقولوا عنه دلول يعني أصلي يعني أصله جيد يعني. نعم. دلول مثل ديل، يقولوا الناس ديل يعني ذيل، ودلول يعني ذلول يعني جيد. نعم. هم المؤمنون كالوالد للولد. يا سلام. كالوالد هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد. شلون هيك يعني؟ يعني الله يرضى عنه. كالوالد للولد يعني هيك الأصل، يعني يعطيها درس للسادة الذين يملكون. السيد للعبد كله يشوف حاله بتلاقي حامل العصاية عليه، أما الأصل يكون يعني لين إله. ليش؟ لأنه وصية سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون. هيك الأصل ولا الحقيقة اللي بيكون؟ لكن هذاك من الذل لما بيوقف يكون العبد للسيد، ما قال كالعبد للسيد، بصير فيها ريحة الذل. أما السيد للعبد يتذلل له مع أنه هو سيده، بس مو كله ني أكثر ممناح يعني، يعني أكثر يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. شو اسمه؟ أبو إيش الأنصاري، أبو إيش اسمه الصحابي اللي كان عم يضرب عبده، أبو مسعود حياك الله، عم يضربه. فقال له مهلا يعني أبا مسعود، إن الله أقدر عليك من هذا. إيه؟ فأعتقه. قال له لو لم تفعل لمستك النار، لفحتك النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان عم يضرب فيه، وهيك كانوا يعني. أما الوالد للولد، والله إيه بتلاقي ولد عم يطلع على أبوه وبيضرب أبوه وبيدلل على أبوه. إيه لما بيبقى أبوه عم يتنزل، هذا مو من الذل، هذا يعني الولد بصير مدلل يعني، دلالة هي مو ذلالة، هي ما لها علاقة. الولد عم يجعل نفسه أخ يعني، كأنه بمكن ابنه منه، هذا هو، هذا ليس في الذل من الذل في شيء. أما السيد على للعبد يعني، لكن هذا من كلام سيدنا ابن عباس، هذا يعني إشارة أنه يبين للسادة أنكم تكونوا أذلة لعبيدكم. لذلك يعني سيدنا علي رضي الله عنه كان ينادي عبدا من عبيده، فنادى مرة وتنتين وثلاثة، بعدين أتى له يعني كان يناديه يأتي له بالماء. فعندما أتى قال لما تصيح ولما العبد عم يقوله، فقاعد عندهم بعضهم، قال له هكذا إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق عبيدنا، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق عبيدنا. نحن لذلك نحن أخلاقنا حسنة، فهذا هو هيئة يعني. والسيد للعبد هيك مثل سيدنا علي يعني. نعم. وهم في وهذا كمان يعني كمان الوالد لولده ما بينافي كونه يعني يشد عليه في بعض الأمور. شدة الوالد في بعض الأمور بتكون هي من الرحمة. هلا يعني أفضل من يعني من يتبع القرآن سيدنا أبو بكر، ومع ذلك ابنه لما إجا الضيف يعني من إجا لعنده وما كان ومعاشاهم. سيدنا أبو بكر يعني ثرب عليه ويعني وكثير يعني آلمه يعني في العتاب لابنه، وتكلم معه بكلمات قوية جارحة يعني. هذا ما بنافي يعني. نعم. فليقسو أحيانا، ومن كان ذا دين فليقسو أحيانا. شو البيت؟ نعم، يعني ذا شفقة وذا لين لازم يقسو أحيانا. نعم نعم. قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. يا لطيف، يعني ما بيوافوا قدامهم. السبع. نعم. ويجوز التهاون. والله هيك الحقيقة، يعني شو اللي بيدل على هذا يعني كلامه الله يرضى عنه، قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. من واحد خاصمه بيهجم عليه بقوة بيقول له: شبك، شو قلبك ملان مني ليش؟ معناتا من قلبي بقى في غيظ وبيصره مجال يعني يتشفى منه بينطلق بقوة. لذلك ربي قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله يشفي صدور المؤمنين. نعم نعم. فيحبهم ويحبونه أيوة. ويجوز أذلة بالنصب على الحال، يعني سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، صارت أذلة. ليش؟ لما قال قوم تعرف يعني بقوم يحبهم، يحبهم يعني تعرف النكرة الاسم، لما نتعرف عندها يأتي منه الحال، لأنه لا تكون الحال إلا نكرة ولا يكون صاحبها إلا معرفة. أما لمن جعلها نعت أذلة صار نعت بعد نعت، بصير النعوت يعني تتكرر. نعم. قد تقدمت معنا محبة الله تعالى لعباده ومحبته، وهذا هذا الحال. نعم. قوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله، في موضع الصفة أيضا. الرابعة. نعم. يجاهدون في سبيل الله، في موضع الصفة أيضا، يعني صفات كل صفات. نعم. ولا يخافون لومة لائم، بخلاف المنافقين يخافون الدوائر. أيوة. ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني ما بيحسب حساب كتير، يعني لما بده يؤمر بمعروف وينهى عن منكر. لأن شو قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ ما ترك الحق صاحبا أو صديقا لعمر. إيه لا بدك تحكي مع واحد إيه هذا منعتازه، هذا يعني إن معه، هذا سيدنا عمر روح كلاتكم، يعني مو سائل على حدا، واللي بده يحكي يعني بيكون يعني لا يثق إلا بربي، بيكون ويزعل وانتهد، ويعني احكي قول والله يعني هذا صاير يعني إيه والله والله مجربه أبدا، يعني خلينا الصحبين خلص ما بدي، ما لي بحاجة لحدا، خلص منكر هذا بدي انكره مين ما كان يكون، يعني والله يعني اكثر من الصاب. يعني بعض الناس يعني الله يوفقه ويعني يعني إله ناس ومثل ما بيقولوا الناس إيده طايدة أخطأ مع واحد هياخد يأكل عليه مصاري واختلفوا من بعضهم هجمت عليه هيك بقوة يعني كان بهذيك الأيام يعني مبلغ كبير يعد 145,000 ما بدي يعني طول ولا يعني مع أنه صاحبي كتير هداك صاحبي كتير يعني يعني كتير كتير هو يعني تفاجأ شو نعملت معي خلاص بسم الله والله الحمد لله يعني يعني بعد هالهجمة ثاني يوم قال لي سيدي قال لي شو قال لي أعطاني ياهم قلت له خلاص روح شكر الله مسئل بس بقي ما يحاكيني هذاك سنة سنة بعد من صار بده يهديني وكذا ويا ندم مع سنة ندم رحمة الله عليه يعني مات يعني يعني الشاهد إنه ولا يخافون لومة لائم خلص أنا عملت مشان الله ولا شو بده يكون ما بيكون إلا يعني إن شاء الله كل خير من عند الله لا يخاف الإنسان نعم في كتير يعني تلاقي بيحسب حساب نحتاجه كذا روح نعم طب ما بتحتاج الله ما يعني ما في الله ما بتحتاجه نعم فدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لأنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل المرتدين بعد ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى إلا يعني عن بعض الناس مولين إذا الله عم يقول عنه ولي مجاهدون وبيحبوا يا عمره إن شاء الله ما حدا يحبه إذا رضيت عني كرام بني قشيرة فلا زال غضبانا علي لآموها يا عمره ما يرضى وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل أو بأني كامل ما بيهمهم يعني نعم وقيل الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة نعم ذلك فضل الله يؤتيه ابتداء ما خبر والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمصالح الخلق قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فيه مسألتان الأولى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله قال جابر بن عبد الله قال عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما من بني قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لوعد الملاذ ونزل هذه الآية قال رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء يا سلام والذين عام في جميع المؤمنين وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي علي بن حسين بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال علي من المؤمنين. يذهب أن هذا إلى أن هذا لجميع نعم. قال النحاس وهذا قول بين لأن الذين لجماعة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أبي بكر الصديق، وفي رواية أخرى نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال مجاهد والسدي وحملهم على ذلك قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي المسألة الثانية. وذلك أن سائلا سألت يعني نزلت في سيدنا علي. وذلك أن سائلا سأل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطي أحد شيئا، وكان علي في الصلاة والركوع وفي يمينه قائما، فأشار إلى السائل به حتى أخذ. كان في الصلاة وفي الركوع ويؤتون الزكاة، بس هنا ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني هي كانوا بالضعف شوي بس مع الصلاة. وسيدنا علي ما عنده شيء، طلع للدنيا. لكن وكمان يلي في يميني خاتم، إيه معناها ما في شيء، يعني ما في مال، هذا الذي يملي بدل إنه يعني في شيء. نعم. قال في الطبري وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وإن التصدق بالخاتم خاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. نعم. بس مو سنة لا يعلم يحكوي ورزق كاس الحطة يعني ويحمل ابنه ولك هي بتجوز، مو سنة بس هيك ساو يعني. في مصر هيك يعني طلعت عليهم حامل بنته لك كبيرة كمان بينزل يحطها ياخذها وبتقدر تعود اي ما يعني. وسيدنا النبي بينا لي بيان الجواز فعلا مو سنة. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى كان عم يصلي جنب واحد من هذول الجماعة يطول الصلاة حكوكي وحركة أصلا بيتحركي. قال له بابا هذا سنة، أنا تارك سنة، يعني هذا الحركات في الصلاة هذه سنة. يعني سبحان الله، يعني الله يوفقهم بيلحق الأتراك شوي منا لما بيدخلوا لازم يعود بالجامع دغري بيعود لك هذا عنكم يجوز مو يعني. لكن والله لو سيدنا أبو حنيفة دخل ليصلي تحية المسجد خلصنا أبدا، يعني حنفي يعني ما بصلي تحية المسجد. شو هذا ما بصلي تحية المسجد؟ يعني لا لازم طالما أنت يعني ما بعرف تركي ولا حنفي ما بعرف يعني بيجي فوت بيقعد لك تنام الصلاة خليك واعي. لا بيعوا بعدين يوم كان يفوتوا الخير يعني. نعم. قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل على أن صدقة تطوعًا تسمى شلون؟ يدل على تسمى زكاة. وقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون قوله تعالى يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة. شلون هيك يعني الكلام هذا؟ هذا في نظر هالكلام. من نفسر الآية بفعله يجون الزكاة، يعني هي أكيد والله في نظر الكلام. ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا رضي الله عنه تصدق، بس أكيد هي على فرض الهاكي بس يعني دليل إذا طرى احتمال بطل به الاستدلال. نعم. وهو يضر قوله تعالى لا ممكن نقول يعني إنما الصدقات منيك إن الصدقات للفقراء. نعم نعم. وقد انتظم الفرض والنفل الفرض نعم فصار اسم الزكاة شاملا للفرض والنفل اسم الصدقة نعم. الصدقة تنتظم الحياة، الصدقة تنتظم الفرض والنفل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. هو كان يصلي عنده سنة سائلة يصلي عنده طب فلان خالف طلع وجيبه مثلا بصح هذا الشيء ولا بصح شو عارف يعني ممكن هو هيك فعل مثلا ما أعرف لا أعمل له هيك ما في شيء عم يقولون شو سوى أشار له يعني عم يطلع ما فيه هو عم يصلي هيك عم هلا ابنك عم بده شيء مثلا بده مفتاح اخذ عم قلت له اعطيته اياه يعني. ما عنده شيء طبعا بس يعني الله يبارك فيهم يعني الاتراك يعني ما شاء الله حقيقة ووقوفهم بالصلاة يعني ما شاء الله يعني ولا بتلاقي حركة صغيرة لك بس أوقات يعني بده حركة يعني ولا بيتحرك أبدا واقف جنبك ما أقول لك قربها بعد ما قربت على الصلاة ما بعد ما دخلت بالصلاة مشان صلاتها ما بيتحرك أبدا خلاص يعني يكبر عكس هي لازم هي من وصل صفا وصله الله بس يعني من جهة تاني الحقيقة ما شاء الله يعني ما شفت مثلون يعني بصراحة لا بالشام ولا بأردن ولا بمصر كله يتحرك أما ما شاء الله الأتراك لا إذا صلى ولا حركة يعني أكثر من عسكر والله هي يشكر يعني يشكرون عليها والله بس يعني مو يعني في اوقات بدها حركه الله يبارك فيهم يعني نعم بالعكس بالعكس نعم بالعكس هذا اللي يعملونه عمون بكل البلدان مو بس بالسعوديه السعوديه هذيك شغله أما بغيرها بالأردن بيتحركوا كتير مثل السعودية وزيادة بالشام بيتحركوا على أقسام الشوام بمصر بيتحركوا كتير كمان فأنا دخل عليهم هذا الشيء أما لما جيت على تركيا ما شاء الله تلاقي شوف الصف صف الحياة مستقيم ولا حركة فعلا يعني والله هذا كمال يعني هذا كمال هذا نعم نعم قلت فالمراد على هذا للزكاة بس هذا كأنه باسم نظام هيك هن نظاميين بدنا اياها تكون عبادة يعني دليلة تكون على يعني على بصيرة انه اذا دعيت للحركة بتتحرك نعم يعني قال عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله يعني إذا كان في صفين قدامك وإنت عم تصلي بتروح بتكمل بس عندهم ما يعني بتفرق وين ما وقفت وقف نعم نعم سيدي. قلت في المراد على هذا في الزكاة التصدق بالخاتم. نعم. وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد. حياك الله سيدي. نعم والله. لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها. الزكاة المفروضة. الحمد لله. على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة. نعم. وأيضا فإن قبله يقيمون الصلاة. ها الحمد لله. ومعنى يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها. نعم. صلاة الفرض. ثم قال تعالى: وهم راكعون، أي من نفسه. وقيل أفرد الركوع بالذكر تشريفا. وقيل يعني أن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أي وهم راكعون، ليش بقى وهم راكعون؟ يعني هون يصير في نظر كمان. وهم راكعون أي النفل. نعم. وقيل أفرد الركوع المصريين أظن بيتركع، بدي يتركع. تلو كنا بالحج نازين دهنا مصاري هيك، أول مرة هيك 10 مصاري. قلت له بدي استجد، شو عم تقول تركع؟ لأنه هو علق على إنه بيسنن، نحن بنصلي نقول بيسنن، شو سنن؟ قلت له شو تركع؟ لا بدي استجد. فهون أرضينا بدي تركع وهم راكعون، أرضينا من هون. والشيخ أنه عاش وكتب هذا الكتاب بمصر، الشيخ القرطبي. نعم. وهم راكعون. نعم. قيل أفرد الركوع بالذكر تشريفا، وقيل المؤمنون وقت نزول الآية كانوا بين متم للصلاة وبين وقيل المؤمنون وقت نزول الآية كانوا بين متم للصلاة، يعني خلصوا انتهوا من الصلاة. وفي ناس ما انتهوا من الصلاة. نعم. قال ابن خويز منزال: قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون تضمنت جواز العمل. يعني ليش قال هذا الكلام؟ يعني أنه متم، يعني أنه سألون كانوا خالصين صلاة. السيد علي نسموه خالص، يعني كان عم يتمهل بصلاته يعني. نعم. قال ابن خويز منزال: قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة. نعم. ذلك أن هذا خرج مخرج وقل ما في باب المدح أن يكون مباحا. نعم. قد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل شيئا وهو في الصلاة، ويجوز أن تكون هذه الصلاة تطوعا، وذلك أنه مكروه في فرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتماع حالتين، كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة فعبر عن الصلاة بالركوع وعن اعتقاد الوجوب بالفعل. يؤتون يعني. كما تقول المسلمون هم المصلون، ولا تريد أنهم في تلك الحال يصلون. أيوة. نعم. ولا توجه المسح حال الصلاة، فإنما تريد من يفعل هذا الفعل. يعني وهم يعني مصلون، يعني خرجت عن الشيء اللي ذكروا وهم راكعون. مو وهم راكعون ضروري يكونوا راكعين. تقول هذا مصلي، يعني ما عم يصلي. لا لهنا كنا مصلون، يعني عم يصلي. كتوجيه جميل. ما هي؟ نعم.